وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب شرب منه وهو في زيادة واتساع، وأنه ينبت في خلاله من المسك والربراب من اللؤلؤ وقضبان الذهب، ويثمر ألوان الجواهر، فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. هذه الإشارة الأخيرة تحتاج إلى نظر في الأحاديث الصحيحة، ثم نعلم ليس فيها ذكر هذه الأشياء، وإنما يصب فيها جذابان من الكوثر، ولا يزال عظيما متسعا يجده الناس. أما ما ينبص عليه من هذه الأشياء يحتاج إلى أحاديث صحيحة، يحتاج إلى أدلة كثيرة. نعم. لأن المقام هو مقام سكنة، المقام مؤقت، إنما هو مؤقت لأناس مؤقتين، ثم ينتقل من هذا المكان العظيم إلى دورهم، ولكنه يوم طويل عظيم، فلا يستنكر ينبت عليه ما ينبت من الأشياء العجيبة، لكن إثباته يحتاج إلى دليل صحيح. نعم. الله أكبر. نعم. نهر في الجنة من الكثرة، كوثر من الكثرة، نهر عظيم فيه خير كثير. نعم. والصفة التي ذكرها نعم لبن وأحلام عسل، أما برد الثلج ما ذكرها الآن، لكن على كل حال أبو البرودة تليق بالمقام، ثبت هذا الحديث، هذا يدل على أن البرودة لا تمنعهم من الشرب ولا تؤذيهم، وإن كان في الدنيا ثلج لا شدة ولا كل أحد يستطيع شربه، لكن إن صحت اللهوة فبرضو لا يمنعهم، لأن أحوالهم يوم القيامة غير أحوالهم في الأولى، إن صحت اللهوة. أما كونه أشد بياض اللبن وأحلى من العسل، وكونه لا يفعل به بالسماء، وكونه يأخذ المسك يأخذ المسك، كل هذا فعل. سبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضا، وأن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. جعلنا الله منهم، قال حسن أخرجه الترمذي وقال غريب. ثم ذكر أنه ورد مرسلا وقال وهو أصح، ورواه الطبراني أيضا كما في المجمع، وقال فيه مروان بن جعفر السمري وثقه ابن أبي حاتم، وقال الأزدي يتكلمون فيه، وبقية رجاله ثقات. ثم وجدت ما يقوي الحديث فخرجته في الصحيحة 1589. قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في التذكرة: واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبله. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، فيقدم قبل الميزان والصراط. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الآخرة: حكي حتى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله. قال القرطبي: هو كما قال. ثم قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أن لا شك أنه قبل الصراط، لا شك غير الكافر المسلم، لكن لا يمنع أن هناك حوضا آخر بعد الصراط يريده المؤمنون عند القنطرة التي يقفون عندها ويحاسبون عندها، فإن المؤمنين إذا جاوزوا الصراط فهو يوقفون عند قنطرة بين الجنة والنار حتى يهذبوا وينقوا ويزول ما بينهم ويدخلوا الجنة في غاية من الصفاء من صفاء القلوب وسلامتها. فإن ثبت شيء فهو لا ثبت شيء بعد الصراط فهو لأهل الإيمان الخاصة. نعم. الصلاة يجوزها للإيمان بس، يجوزها للإيمان إلى جنة، ومن جازه دخل الجنة، إذا عبروا عليه وقفوا أهل الإيمان على قنطرة بين الجنة والنار حتى يبتصر بعضهم بعض، إذا هزموا ونقوا إذن لهم في دخول الجنة. لا شك. نعم. الله أكبر. نعم. ونسوق المجرمين إلى جهنم ويدعى سوى الله ناس لا شك أنهم يخرجون عطاك. نعم. قال القرطبي هو كما قال. ثم قال القرطبي ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض بل في الأرض المبدلة أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط تظهر لنزول الجبار جل جلاله ومتبدل الأرض إلى الأرض والسلامات والرحمة. نعم. والله والله أعلم يعني هذا يأتي الحوض يستهين منه. نعم. انتهى. فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض وأخلق بهم أن هو أخلق وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر. نعم. قوله والشفاء. صفهم 252 في كون عيسى عليه السلام سماء الثاني ويوسف الثالثة وإدريس الرابعة وهارون الخامسة وعيسى أفضل منه فإنهم أولون. نعم. فإن قيل من حكمة في كون عيسى عليه السلام سماء الثاني ويوسف الثالثة وإبليس الرابعة وهارون الخامسة وعيسى أفضل منه. أفضل منه بس أفضل منهم منهم. فإنه من أولي العزم والحكمة بعدم ذكر نوح مع كونه من أولي العزم وذكر من تزوجونه في الفضل. فالجواب والله أعلم بالصواب أن المراد من ذكر نوح على الوجه المذكور إشارة إلى التأسي والاقتداء والتسلي والتذكر لأحواله. فأري آدم الأولى إشارة إلى أن أول أحواله كحال آدم أخرجه العدو من مكة إلى المدينة الشريفة كما أخرج آدم عدوه من الجنة إلى الأرض. وأري عيسى الثاني إشارة إلى أن ثاني أحواله كحال عيسى عليه السلام فآلاه اليهود وأرادوا قتله وسموه كما آلوا عيسى وزعموا أنهم قتلوه وما قتلوه ونصروه ولكن قتاله. وأولي يوسف الثالثة شرطا إلى أن ثالث أحواله صحابيه وجاءوا أهله واجتمع شمله منه كما اجتمع شمل يوسف بأهله بعد أن نزغ الشيطان بينه وبين إخوته. وأولي الرابعة إبليس إشارة إلى أن رابع أحواله كحال إبليس في كتابته الكتب إلى ملوك الأرض يدعوهم بها الإسلام وإبليس أول من كتب. وأولي الخامسة هارون لو قال أن الله رفعه وكان عليه ويعلمه هذا البلاء والمحن ثم رفع إبليس كان أنسى من سفك كتابه كان بعيدا هنا لكن كون رفعه وأعزاه وأطله على قومه كما رفع إبليس المكان العلي كان أقرب إلى الوجاهة. نعم. وولي في الخامسة هارون إشارة إلى أن خامس أحواله كحال هارون في محبة الناس له كما كان بنو إسرائيل يحبون هارون فوق محبتهم لموسى. وولي في السادسة لموسى إشارة إلى أن سادس أحواله كحال موسى بعودته إلى مكة وطنه الأول على ما هي أحواله كما عاد موسى عليه السلام إلى مصر بعد خروجه منها خائف متوقع. وولي إبراهيم السابعة إشارة إلى أن سابع أحواله كحال إبراهيم كحال إبراهيم أخرجوا له من أداء مناسك الحج وأحياء سنة أبيه إبراهيم الخليل صلوات الله عليه وسلم. أشار إلى هذا الجواب السهيلي رحمه الله تعالى. هذا التعليق خرص بحر لا دليل عليه فلا تعتقد قاله تعالى. نعم.

ومما المحفوظ ومما جاء فيه ثلاثة سبعة الأولى بالصراحة، وجاء فيه أيضا ثلاثة فقات والعروف المطلوب نفسه نفسه الفزع والصعب، والثالث نفسه البعث في النسوء. هذا ما هو في القرآن العظيم وفي الحديث الصحيح نفسان، يعني زاد إسرائيل في قراءة الفزع المطلوب نفس ذلك، وزاد تصوير السبعة الأولى وهو ليس بجاد. ولا هنا بعد فإن شفاعته والأمة أمتي أمتي لا يمنع أن يكون شفاعة الموقف، لأن هو الأمة وقضى بينهم معنى القضاء بين الناس، لأنه أمة من الأمم التي وقعت في هذا الموقف العظيم. فالشفاعة أمة والأمة أمتي أمتي معنى الشفاعة جميعا، وليس هناك ما يريد يعني أن هناك حلفا. فالحاصل ان قوله امتي امتي انه من اهم والباب تبع، فلهذا قال امتي امتي امتي ثم شفع الله في الجميع وقال من العباد سبحانه وتعالى. فشفاعه في امه معناها شفاعه في الجميع، شفاعه في اي قضاء بين الناس. نعم. يحل العرض لما اهل في النار محيطون بالعرض وقال لهم كروبيون. نعم. لا قبول. النوع الثاني والثالث ما تكلم عنه على إسرائيل. قال ضعيف أخرجه ابن جرير في تفسيره كما ذكر الشارح من حديث أبي هريرة مرفوعا، وإسناده ضعيف لأنه من طريق إسماعيل بن رافع المدني عن يزيد بن أبي زياد، وكلاهما ضعيف بسندهما عن رجل من الأنصار وهو مجهول لم يسمى. وقول الحافظ ابن كثير في تفسيره إنه حديث مشهور لا يستلزم صحته كما لا يخفى على أهل العلم. انتهى. من الزياد يحتمل أن المصيبة الزياد يحتمل صحة على الزياد العلم، حتى لو أخيان العديد في تسير الظلوم، لكن المصيبة الزياد فإذا كان في رجل المشهور فإنه أنصر أفضل وأفضل الذي أحفظ في النصورة مدارها على إسماعيل وفي العلة في إسماعيل. نعم. شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول أهل الجنة في الجنة يكون ليس القسم الأول، لا خصائص شفاعة الأمة أولا، شفاعة الجنة بعد انتهاء الخصائص بعد قضاء بين الناس. يعني فلا يعتبر نوع من أنواع الشفاعة شفاعة في كل أهل الجنة. هو نوع ثاني شفاعة خاصة بذلك، إنما ذلك شفاعة في أهل هذه الثلاث خاصة منهم والباقيين والبقية مشترك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثاني والثالث من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها. النوع الرابع، وهذه ليست من خصائصه، هذه الشفاعة ليست من خصائصه بل هذا بل هو لغيرها. نعم. شفاعة من تساوت حسناتهم وسيئاتهم في إسحاق النار لا يدخلوها، فيها الأفراط وفيها الملائكة وفيها الصالحون. النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم، وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها. النوع الخامس الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ويحسن أن يستشهد لهذا النوع لحديث عكاشة ابن محصن حيث دعا له رسول ابن محصن ابن محصن حيث دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله مع السبع من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والحديث مخرج في الصحيحين. النوع السادس الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. ثم قال القرطبي في التذكرة هذا خاص هذا النوع الأخير خاص بالعذاب والشفاعة في أبي طالب نعم وهذا مستحيل أن يقول جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الكافرين وهم كفرة قوله جل وعلا ما للظالمين حميم ولا شفيع مطاع هذه الآيات عامة جاء بلا استثناء أبي طالب نعم ثم قال في تخفيف عن فقط ثم قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع فإن قيل فقد قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين قيل لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة هذا تأويل والله الثاني استثناء نعم وهذا معنى له تنفعهم من الإنسان لا تنفع أغنى الإنسان تخفيف أغنى الإنسان نعم والوجه الثالث طبعاً يكون بالاستثناء مستثناء يعني من الآية الآية تنفع الآية في يوم الزيادة معنى نعم ما للظالم حميم ولا تفير المطاع ما تنفعهم في ذاعة الشهر وما أشبه نعم النوع السابع شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة. النوع الثامن رواية مشهورة أنا أول شافع وأول مشفع أنا أول شافع وأول مشفع هذا أعم يعني هو شافع في هذه الأولى نعم. النوع الثامن شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها. وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة. وهذا أيضا ليس خاصا بهم العام يشفع بهم الأنبياء والصالحون أولئك الأصحاب نعم لكن يعتبر حظهم نعم أقول حظه أكثر من حظ الأنبياء والصالحين نعم حظه من دنيا حظه من دنيا غير أكبر على الصلاة والسلام ليس خاصا بهم نعم في الحديث الصحيحين قال أحد لحده ويخرجهم من النار ثم حدهم ثم حدهم من اربع مرات. وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزله فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحه الاحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته. وهذه الشفاعه ظنوا بتاكيد ظنوا لجهلهم من بلغهم الظالم وبلغتهم الاحاديث يعني الاحاديث الصوره هنا أولهم معلوم قبل المصائب ولكن أتباعهم لم يزالوا إلى يومنا هذا فقد بلغتهم الأحاديث ولكن ظنوا بجهلهم أنها تفارق القرآن قال إن الله يقول في القرآن وليس يريهم الله أعماله حصاد مالهم وهم بخارج من النار وقال لهم عذاب مقيم هل يجوا ليخرجوا من النار وهم بخارج من النار وهم عذاب مقيم وظنوا أن هذه الآيات في العصاة هذا مجهد هذه آية الكفار هو من يأخذ من النار وهم على عذاب المقيم. أما العصاة فقد تواترت الأخبار بأنه مهما طال مكرهم في النار فإنهم لا يخلدون خلودا كاملا بل لا بد من خروجهم من النار من النصوص المتواترة حتى ولو أطلق على ما أخذتهم خلود يكون فيه قاتل يمر من غير حق أصاب الله إلى عذاب الخلود وهم يكونوا متحكمين ومتعمدة فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه قال في يقتل نفسه انه يعز في النار خالدا مخلدا فيها هذا خلود ليس هو خلود الكفار بل هو خلود الخاص والعرب سمي الاقامه الطويله خلود اقاموا باخلد وطول سمي الاقامه الطويله خلود فكلما عظم الذنب واشتد قبحه صارت إقامة صاحب النار أكثر ومعلوم أن قتل النفس بغير حق لكن إذا ما سجل بغير حق من الكبائر العظيمة

فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل ثم أعود بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل. قال فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة، فحدثناه بما حدثنا به أنس بن مالك، فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا، فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة، فقال هيه، فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع، فقال هيه، فقلنا لم يزد لنا على هذا، فقال لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة، فما أدري أنسي أم كره أن تتكلوا. فقلنا يا أبا سعيد فحدثنا، فضحك وقال خلق الإنسان عجولا، ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم، حدثني كما حدثكم به. قال ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وهكذا رواه مسلم وروى الحافظ أبو يعلى وهو جميع عند ذلك هو جميع يعني هو مستقل القوى قبل شدة الشيخوخة، لأنه رضي الله عنه عاش إلى 100 سنة وسنتين أو 3، وكان مجيء معبد بن هلال وأصحابه في آخر حياته رضي الله عنه الله. وهذه 4 شفاعات حد الله له في حده، حده الأول بالشعيرة ثم بحبة الذرة أو الخردلة ثم بأدنى أدنى حبة الخردل ثم بمن قال لا إله إلا الله الرابع الذي قال له الحسن، والمعنى قالها وهو موحد لقالها وأدى المعنى وحد الله ولم يقلها ونقضها، بخلاف اليهود والمنافقين ومن شايعهم أن يقول لا إله إلا الله ولكنه ينكرها بكفره وعناده، فإنها لا تنفعه هذه الكلمة من المنافقين إذا كان سوى النار ولم تجد لهم نصيرا، وهم يقول لا إله إلا الله ويقول أشهد أن محمدا رسول الله، لكن يقولونها كلمة يقول بأفواههم ما ليس في قلوبهم نسأل الله. وفي هذه قال في هذا الحديث مع حد محمد دلالة على أنه يشفع في أهل الكبائر، يعني إنما يدخلون النار أهل الكبائر، أن أهل الصغائر تغفر لهم سيئاتهم بما سنوا من الكبائر، كما قال عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تغفر لكم في سيئاتهم، الحديث الصحيح الصلاة الخمس الجمعة رمضان وما كفارة فيما بينهم ما لم تذكر الكبائر، ودل ذلك على أن يدخل النار هم أهل الكبائر، والنبي يشفع فيهم كل شفاعات، ولو الشفاعة الأمة في الموقف ولو الشفاعة في حتى يدخلوها ولو الشفاعة في من استحق النار لا يدخلها ولو الشفاعة في الكبرى السابقة والشفاعة في أبي طالب التخفيف وله هذه الشفاعة في الكبائر، وشفاعة من الكبائر الشفاعة التي فيها إخراجهم من النار بخلاف أهل الإيمان والتوحيد والسلامة، فإن توحيدهم وإيمانهم وصلاتهم من الكبائر تغنيهم عن الشفاعة في دخول الجنة في استحقاق الجنة، وإن كانوا مع أهل الشفاعة في الإذن في الدخول. وفي من الفرائض أيضا أن الإيمان قد ينقص ويتضاءل حتى يكون أقل من شأن شعيرة وأقل من خرجلة وأقل من ذرة في القلب بضعفه، ولهذا يدخل النار صاحبه بسبب تعاطيه الكبائر والزنا والسرقة الربا ثم القبور واشبه هذا من الكبائر التي يضعف الايمان حتى لا يقرا صاحبه على الامتناع منها، بل شهوته تغلبه على اقتراف هذه الكبائر في ضعف الايمان الرابع. ثم هذه الشفاعه لا تخصه عليه الصلاه والسلام، بل يشاركه فيها غيره الايمان والملائكه والعرات والرسل الاخرين. نعم. وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. جاء الحديث الصحيح يشفع المؤمن عموما من العلماء والشهداء وغيرهم. يقول الانسان يقول الله جل وعلا شفع شفعه الانبياء وشفعه الملائكه وشفعه المؤمنين، ولم يبق الا رحمه الله الرحيم سبحانه وتعالى. ويخرج من كان في النار من بقايا اهل التوحيد الذين يقولون لا اله الا الله وليس عندهم خير سوى نطقهم بهذه الشهادة مع ما عندهم من توحيد وإيمان. يمنعهم من مشابهة اليهود والمنافقين، يخرجهم الله وهم آخر من يلقى في النار، آخر من يلقى في النار من المنافقين. من يخرجهم الله برحمته بعد شفاعة الشفعاء ممن كان معدودا من أهل التقييد ليس من أهل الشرك. نعم. حاشية. نعم. موضوع هذا الآن رواه ابن ماجه والعقيلي في الضعفاء في ترجمة عنبسة بن عبد الرحمن القرشي وقال لا يتابع عليه، وروي عن البخاري أنه قال تركوه، وقال أبو حاتم كان يضع الحديث. يعني دي واحدة ريالة لا صحت ما تفعل على حال صحيح، لو صحت ما تفعل على حال صحيح لأنه يقول لما أعطوا هذا من حواصل منه. نعم. تارك الصلاة وتارك بعض أحسان الإسلام وتارك الزكاة. طيب الصلاة رفق لأنه محقق بها العلم، أما الزكاة لا، الصلاة ليس بالكافر ولكنه عاصي عاصي كبيرة، ولهذا يعاقب يوم القيامة ثم لا تبيعون من الجنة وإما إلى الله. والصيام كذلك والحج كذلك، هناك خلاف كبير في الصلاة. ذهب قوم من أهل العلم على التحقيق على كفره إلى تفضيل إلى هذه الصلاة وتفضيل ذلك، وإذا نجحت وجوبها، أما إذا نجحت وجوبها فهو كافر عند الجميع. وقال اخرون اذا لم يحلوا الوضع يقول كفر بلا كفر، كفر مسلم من راهب العلم السلام ما تفعل الحديث والسلام، يقول اهل بهم انه كافر كفر بلا كفر، صلى عليه وقسم ولا كفر بلا كفر. والاقرب والاظهر قول من قال بكفر كفر اكبر. الحج والفعل الناس نعم الحج الآلة ومن استطاع عليه سبيلا ولم كفر فإن الله غني عنه. من كفر بجحده بجحد وجوده إن كان لا بتأخيره، وعند أهل العلم من كفر بجحد وإن كان وجوده، أما أنا قرر بلاد المساهل واسم أهل العلم لا يكون كافرا، نعم بل يكون عاصيا. وقول عمر ما هم ظلمين في صحة نهر ولو صحوا من باب الوعيد من باب الوعيد. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفعت الملائكة شفاعة الملائكة. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنين ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الحديث. ثم صحيح أخرجه مسلم وأحمد. ثم إن الناس بالشفاعة على ثلاثة أقوال: فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة والمشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا، والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر. وأما عقيدتهم أن من دخل النار لا يخرج منها، هذا عقيدة المعتزلة والخوارج من دخلها لا يقبل. فتأول قوله تعالى وما هم بخير من النار وهم عذاب مقيم. قال هذا يعم يعم الكفار ويعم الكبائر لأنه هم كفار عنهم ولا خوارج ولا خوارج كفار عندهم إلا ما تبعها. نعم والسنة وجل أعلى في ذلك قوله والله غلب وإفراط ولو تحكم في أدلة. نعم. وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حده، كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم